הניגון שמחה. I na re re re na na ya na na na ya ya nam I na re re re na na na re na na na re re nam I na re re re na na na ya na na na ya ya nam I na re re re na na na re na na re re nam ai na na ai na na na na na ஆதிரந்தந்தாய் தையாதிரந்தந்தாய் தையாதிரந்தந்தாம் ஐயாந்தந்தாய் என்னந்தாய் ஐயையாதிரதாம் ஆய் நந்தாய் நைந்தைந்தைந்தைந்தாய் தையாதிரந்தந்தாய் ஆதிரந்தந்தாய் நையாதிரந்தந்தாம் ஐயந்தந்தாய் என்னந்தாய் ஐயையாதிரதாய் தாய் நிறந்தாய் Der freilige Nigin wird angerufen, Reb Peretz dem alten Snigin. Reb Peretz ist gewann ein Chassid von Reb Marash, er ist gewann von der älteren Chassidim, was nicht kuckendig auf seinen Matzev Hagashmi, ist er allemal gewann bis Simcha. In den älteren Jahren hat er gewohnt in Moskau. Und er fällt das auch singen dem Nigen. Sie nicht klar, er wird mit Chaber gewohnt dem Nigen, sie fällt das nur singen.